بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أحد دروس صحيح البخاري، وعلى وجه الخصوص الدرس الخاتم والمتمم لكتاب الإيمان من صحيح البخاري. وكنا قررنا حفظ حديث، ولا أذكر ما هو الحديث. حديث أمير السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حديث قال الإمام البخاري. نعم نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرارة قال حدثني شعبة عن زبيد قال عن زبيد قال سألت وهاويل عن المرجية فقال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم حسوف وقتاله حسوف وقتاله قتاله. سباب المسلم حسوف مقتلى وخرج وقتاله كفرا معطوفة على الجملة الأولى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة وابن البرنج السلمي البصري. نعم. قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة قال حدثني. يعني إخوة هذا إسناد عالي رجاله قليل، يعني بين البخاري والصحابي كم واحد؟ أربعة صح؟ قال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. جميل. أحيانا يكون بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح ثلاث: صحابي وتابعي وشيخ البخاري مباشرة. نعم. عند أخينا عبد الله هناك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عرار قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حسن. أظن يا أخوة أخذنا حديث النعمان بن بشير، أليس كذلك؟ في الدرس الموضوع الدرس البارشية ما أخذنا؟ نبدأ. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين أحد الأعلام الثقات. قال حدثنا زكريا وابن أبي زائدة عن عامر وهو الفقيه المشهور عامر بن إسرائيل الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير الصحابي الجليل نعمان بن بشير بن النعمان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، أي واضح قد وضحه الشارع وبينه. وفصلها وبينهما مشبهات أي أمور مشتبهة على الناس ربما تختلط بالحلال والحرام تشتبه على الناس تلتبس. قال صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه يوشك أن يقع في الحرام المحظور ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه حمى الملك قديما أنه يختط مكانا ما فيمنع الناس من أن يرعوا فيه يمسكه لنفسه ألا إن حمى الله في الأرض محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الحديث هذا فيه رد على المرجئة في موضعه. الموضع الأول قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أو يوشك أن يقع في الحرام. المرجئة يقولون لا بأس أن الرجل يقع في الحرام ومن باب أولى يقع في الشبهات لا مانع معنا يا أخوان. وهذا الحديث يحرج هذا الأمر. الموضع الثاني دين أهل السنة والجماعة على أن عمل القلوب يدخل في الإيمان عمل القلوب يدخل في الإيمان كأن الموضع الأول يدل على أعمال الجوارح التي أنكرها المرجئة وأخرجوها من حقيقة الإيمان وكأن الموضع الثاني يدل لأهل السنة والجماعة على اشتراط أن القلب له عمل وله قول له عمل وله قول ومن ثم قالوا الإيمان قول وعمل عمل القلب والجوارح وقول القلب واللسان. كم حديثا قرأنا أيها الإخوان؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أداء الخمس من الإيمان. أداء الخمس من الإيمان وأداء الخمس عمل من أعمال الجوارح وإخراج المال الذي نلته من الكفار في الحروب وما إلى ذلك كونك تخرجه مراقبة لله عز وجل ومراعاة لحق الله فيه لأن الله سبحانه وتعالى قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبده يوم التقى الفرقان عد هذا من الإيمان. وهؤلاء الذين هم وفد عبد القيس كان بينهم وبين مضر حروب يأخذون منه ووفد عبد القيس كان مسلمين من بلاد البحرين فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن شرائع الإسلام قال حدثنا علي بن الجعد وهو ابن عبيد الجوهري البغدادي ثقة ثب رمي بالتشيع علي وهو ابن الجعد ابن عبيد الجوهري ثقة ثب رمي بالتشيع قال أخبرنا شعبة وشعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي أبو جمرة هذا هو الوحيد في صحيح البخاري وغيره أبو حمزة فلا تختلط عليه هذا الوحيد أبو جمرة وما دونه فهو أبو حمزة هذا من إيه؟ من المؤتلف والمختلف معنا إخوان ائتلف في الخط والرسم لكن اختلف بارك الله فيكم في النطق قال كنت أقعد مع ابن عباس نصر بن عمران ضبع وما اسمه أبي مجلس؟ لاهق ابن حميد معنا السدوسي. والخطيب ما اسمه؟ أحمد بن علي بن ثابت. طيب وأبو يعلى ما اسمه؟ أحمد بن علي بن المثنى. أبو يعلى القزويني اشتبه هو والخطيب في الاسم واسم الأب. معنا يا أخوان الخطيب أحمد بن علي بن ثابت، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى. طيب عن أبي جبرة ما اسمه قبل أن نمشي؟ عمران الضبعي. قال كنت أقعد مع ابني. طيب السؤال الأخير أبو التياح، أبو التياح أليس هو يزيد بن عمران الضبعي؟ انظروا يعني إذا كنا نجلس الدرس يكون معنا أكثر من نصف التقرير، مهم جدا. عندكم أكثر من نصف ولا؟ ما شاء الله. طيب كنت أقعد مع ابن عباس والصحابي الجليل حفر الأمة وترجمان القرآن، يجلسني على سرير إكرام من عبد الله بن عباس. معنا يا أخوان؟ فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي في جواز أخذ الأجرة على التعليم والإفادة. وابن عباس سيفيد لا شك، وابن عباس سيستفيد منه من ناحية، من ناحية الترجمة. يزيد ابن حميد. إذن يزيد ابن حميد أبو التياح، أبو مجلس لاحق ابن حميد. معنا يا أخوان؟ يزيد ابن حميد يا أخوان؟ يتجي من المجلد الأول أو القبل. طيب يا أخوان قال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، هذا عبد الله بن عباس. فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس. لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم؟ فيه مشروعية سؤال الوافد والقادم عن نسبه ومن أين هو أو من الوفد. قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم. نعم يزيد بن حميد الضبعي، يا أبو التياح يزيد بن حميد الضبع، وأبو جمرة نصر بن عمران الضبع، وأبو مجلس لاحق بن حميد السدوسي. خيدوها يا أخوان لأن تشتبه مع بعض. قالوا ربيعة، أي من ربيعة. فربيعة هذه القبيلة الأم الكبيرة، هم جزء من ربيعة، ففيه جواز الإخبار بالكل عن البعض. قال مرحبا بالقوم، فيه استحباب مؤنسة القوم ومرافقة. مرحبا أصلها من الرحب عن الساعة، أي نزلتم محلا واسعا شاسعا. أو بالوفد، ويستحب أن يضاف إليها مرحبا وأهلا أو أهلا ومرحبا. أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، هم دخلوا في الإسلام طواعية من ذات أنفسهم، شرح صدورهم الإسلام بلا حرب ولا أسر ولا سبايا إلى آخره. غير خزايا ولا ندامة، كل هذا ملاطفة من النبي عليه الصلاة والسلام. الخزي هو الذل والمهانة، والندامة هي الندم، نادم، ندامة جمع نادم. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. حديثه وفد عبد القيس في صحيح مسلم أبسط من هذا، أطول من هذا معناه. وفي قصة الرجل الذي هو أشجع عبد القيس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، قال أجبلت عليهما يا رسول الله أم اكتسبتهما؟ فقال بل جبلت عليهما، الحلم والأنا. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، يعني مقصود شهر رجب. وكانت مضر تعظم شهر رجب، والعرب كانت تعظم شهر رجب، والمرجب رجب المرجب يعني المعظم. قالوا وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. انظر إلى هؤلاء الناس ما أحسن كلامهم وما أعلى حكمتهم. قالوا فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فسألوه عن الأشرب فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. سألوه عن أشربة أي أنواع المشروبات، ما يحل منها وما يحرم، ما يسكر منها وما لا يسكر، وكذلك الأواني والأوعية التي انتبذوا فيها، لأن بلادهم كانت يعني تعاني من هذه الأشياء. قال ونهى، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وحده ما يعرضها عن الشيخ محمد ما يعرضها حال لا تأتي إلا حال، وحده لا تأتي إلا حال، وحده منصوبة وحده مضاف ولا مضاف إليه. قالوا الله ورسوله أعلم. قال يعني معنى وحده يا إخوان يعني إيه؟ تساوي منفردا. معنى يا إخوان أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وحده تساوي منفردا. قالوا الله ورسوله أعلم، فيه إرجاع العلم إلى الله عز وجل. إذا لم يكن الإنسان يعلم فإذا يرد العلم لله. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في بعض الروايات وعقد واحدة بعد أن قال الشهادتين، عقد واحدة يعني عدهما واحدة. معنى يا إخوان؟ إذن أول شيء يعني فصل لهم الواحد بالنوع، الإيمان هذا واحد بالنوع، ثم فصله وبين عدده عليه الصلاة والسلام. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، انظروا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قولا. إقام الصلاة جمعت بين الفعل والقول وعمل القلب، وإيتاء الزكاة إخراج شيء من المال مقدر في الشرع معنا على اختلاف أنواع الأموال. قال وصيام رمضان معنى الكف عن المفطرات في وقت معلوم بشروط معلومة. ثم زادهم شيئا عليه الصلاة والسلام. قال وأن تعطوا من المغنم الخمس، هذا الخمس الذي هو لله ولرسوله ولذي القربى إلى أهل البيت واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربع أخماس الأخرى ترجع إلى المقاتلين. قال ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنطير والمزفت، وربما قال المخير. الحنتم جرار اختلف في تفسيرها، منهم من قال هي جرار خضر تأتي من بلاد مصر تطلى بالزجاج أفواهها في جنبها، أعناقها وأفواهها في جنبها. ومنهم من قال الحنتم هي جرار تخلط بشعر ودم، تخلط بشعر ودم ودم. معنا يا إخوان؟ قالوا الدباء، الدباء معروف والقرع يجفف ويفرغ من داخله ويستعمل في الانتباب. والنطير هو جذع النخل ينقر، كانوا يفضحون به الطمر. الدباء، الدباء والقرع يوضع في الخمر، القرع هذا يجفف يوضع في الشمس حتى ييبس ثم يفرغ من باطنه فيصير كالإناء كالقدر، يؤتى العنق هذا ويقطع ويتسع يفرغ بعد ذلك من داخله وهو طري هذا الأخضر، ثم يترك ليجف يصير سمك الجبار غليظ يعني يصلح أن يستعمل أواني يوضع فيه تريد أن تضع فيه شيء يابسا وضعت كحبوب غلة وقمح أو نحو ذلك أو ملح أو ما إلى ذلك أو تنتبه فيه ما تحرمش لذلك بس هي أنت ما تكلمش تحرمش بارك الله فيك يا شيخ عبد الله زادك الله ولا تعب والدباء والنطير والمزفت جرار عن إخوان تطلب الجد في بعض الروايات المطير القار جزء ونوع من الجد أيضا يطلى به الأواني والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذه الآنية لأن هذه الأنواع اشتدوا غليان المنتبذ فيها من طمر أو شعير أو زبيب أو نحو ذلك فربما يصل إلى حد الإسقار والإنسان لا يشعر معنا يا إخوان؟ وقال ما شفنا المنتبذ البترول القار المنتبذ البترول عندهم القار هذا نبات خذولهم من نباتات تحرق فيأتي منها هذا الطلاء الأوائل ها؟ أنت عندك البنجي هذا المستشفيات أصله نبات في الصحراء بنجي نبات البنجي موجود يأكله الأطفال اللي حصلوا مرمية السام هو أيضا أما تأخذه من شجرات السام السام لكن طبعا هم يأخذونه في المستشفيات يعالجونه وكل شيء له أصل يعني النفط هذا له أصل الأولية قبل شركات بترول وقبل كذا وقبل موجود يتكلم عليها محمد غزال وغيره وغيره واحد اسمه نفط وهي عالم جديد اسمه نفط واحد ثاني كان بيعايره بيقول نفط وهي أحرقه الله بنصف صيني وجعل الباقي صراخا عليه وهي وهي وهي بارك الله فيك طيب قال وربما قال المطير على كل حال يا اخوان الاوعيه هذه المنع عنها في بدايه الامر نسخ هذا النهي ورخص الله النبي عليه الصلاه والسلام في ان ينتبذوا في جميع الظروف والاوعيه ما لم ينتبذوا مسكرا بارك الله فيك وكان النبي يا اخوان يوضع النبي عليه الصلاه والسلام صباحا ويشربه يعني بالعشي ويوضع له بالعشي ينتبذ بالعشي ويشربه صباحا لا يتركه حتى يتخمر ويسكر ويغلي قال صلى الله عليه وسلم وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم من وراءكم اي من القبائل الحاضرين معصرين لكم او من وراءكم من ابنائكم الذين سياتون يشمل هذا وهذا فيه الشاهد يا اخوان ان الايمان قول وعمل واعتقاد في هذا الحق تفضل يا استاذ النواسي بالحق أي نرجع إليها طيب هو اسمين لا أول ظاهر الخطأ مطلح أين شو صح النوافذ النوافذ عندي النواصي بس الخطأ مطلح لا شك في هذا الحديث الذي يلي يا إخوان باب ما جاء إلا الأعمال بالنية والحسبة والنية هي القصد بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى والحسبة احتساب الأجر على الله وحنا سبق أن قلنا يا أخوان النية تجعل العادات عبادات والغفلة تجعل العبادات عادات ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام الأحكام من حلال أو حرام باب النكاح باب البيوع وما إلى ذلك وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلك أي على نيته ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة بالنية أيضا نعم وقال ولكن جهاد غنية ينوي إذا جاء منادي الجهاد أن ينفر وأن يخرج نعم من مات ولم يغزو أو لم يحدث نفسه بالجهاد بالغزو فقد مات يموت يوم أن يموت على شعبة من شعب النفاق. نعوذ بالله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن طعنب القعنبي أبو عبد الرحمن البصري أصله من المدينة ثقة عابد كان ابن معين وابن المدين لا يقدمان عليه أحدا في الموطأ. عبد الله ابن قعنب القعنبي أبو عبد الرحمن. قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد والأنصاري ومعنى أربعة من يسمى بيحيى بن سعيد من يذكرهم لنا عند الشيخ حسن تيمية واحد التيمي القطان ها سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان وفي طبقته الأنصاري يحيى بن سعيد الأمر. طيب وأعلى منهما تيمي يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي أربعة معنى يا إخوان. إذا في طبقة الأنصاري من؟ تيمي يحيى بن سعيد التيمي وأنزل منهما القطان القطان والأمر. عن محمد بن إبراهيم وهو ابن الحارث بن خالد التيمي أبو عبد الله المدني. نحن الآن يا إخوة في حديث إنما الأعمال بالنيات معنا. تواتر من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري منهم من قال رواه 200 منهم من قال أكثر من ذلك منهم من قال 100 منهم من قال يعني دون ذلك. الحافظ ابن حجر في العصور المتأخرة قال بحثت منذ طلبت العلم والحديث يعني لكي أقف على طرق هذا الحديث وأسانيده فلم تكتمل 100. عن علقمة وهو ابن وقاص الليثي المدني ثقة ثبت وأخطأ من عده في الصحابة عن عمر وهو الصحابي الجليل الفاروق أبو حفص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية. اسم دولة الشيخ معنى اسم دولة المدني في كوفي تمام. عبد الله بن مسلمة مالك مالي صح يحيى بن سعيد الأنصاري صح وهذا مالي محمد بن إبراهيم انظروا وهذا أيضا مدني حسن وعمر بن خطأ إلا هو إسناد مدني. عبد الله بن مسلمة أيوة أصله مدني بس هو بصري بس أصله مدني معنا كنا في البداية هو بصري لكن أصله مدني. قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كان. طيب يا اخواننا النية عمل القلب ام لا؟ نعم طيب في هذا حجة على المرجئة. قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. فيه تشنيع أمر سوء النية نعم والطوية سوء النية وسوء الطوية لا يفلح المرء حتى يصلح النية ويترك العصبية هذه معنى. قال في الحديث الذي ليس على سورة البخاري لأجر إلا لمن لأجر لمن لا حسبة له لأجر لمن لا حسبة له وهو حديث حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. هذا ليس على شرط البخاري ومن هذا القبيل كذلك ليس على شرط البخاري ولذا اكتفى بالحديث الذي على شرطه وهو حديث إنما العمل بالنيات وأتى بكلمة الحسبة من باب الترجمة والعنونة وهي أيضا موجودة في أحاديث أخرى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والاحتساب واحتساب الأجر والتصديق بموعود الله عز وجل من وراء هذا العمل من الثواب المترتب على هذا العمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى حجاج بن منهال والأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم ثقة فاضل حجاج بن منهاش. نعم الأنماطي يعني أنماط هنا عندنا ينجي مكيد والأنماط السجاد سجاد نسبة إلى بيع الأنماط مرد السجاد في حديث المصرى زمان جسمه في ماذا؟ في حديث عن المصرى زمان في الجابر الأب جابر أظن يتكلمنا ولا يتكلمنا أنماط في آخر زمان يا أخي حديث في آخر زمان؟ لا هو جبر الله لما فتح عليكم يعني الدنيا أنماط قال حدثنا شعبة وهو الحجاج بن الورد العتكي أو بسطان قال أخبرني علي بن ثابت وخاص الشيعة على إخوان علي بن ثابت بن قيس الخطمي الأنصاري الظفري كوفي وخاص الشيعة بن قيس الخطمي بن قيس ابن الخطيم الأنصاري ابن الخطيم ابن ثابت ابن قيس ابن الخطيم الأنصاري الظفري وقص الشيعة إخوة قلنا قص الشيعة معناه واعظ الشيعة ليش ممكن هذا السبب؟ لا أذكر لا قال سمع انظروا ما عندكم؟ عندكم كتاب اسمه قرة العين؟ تراجم الى الشيخ في تراجم الى الشيخ الاثيوبي الشيخ ادم الشيخ ادم محمد علي مجلد تراجم الى الشيخ يذكر لك ما اخرج له الشيخ حوالا المرتب على الاحرف التقريب تماما لكن يذكر لك رجال الشيخين اولا ثم من فرض به الحاكم ثم من فرض به مسلم في نفس الحرف ها في مسلم الحاكم مسلم السعيد يعتني بهذا الموارد والفاضل لا بأس لا بأس بس ده عامل بالقطة يعني الشيخ محمد بن علي توفر كتاب محمد بن علي ها ولا محمد علي انا توفر بن علي ها توفر أظن أنت أتيت به من بعض مرة هذه أكيد متوفر كرة العين مجلة قال سمعت علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عبد الله بن يزيد هذا صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير في الفترة التي كان فيها ابن الزبير له ولاية على بلاد الحجاز والكوفة ومصر قال عن أبي مسعود وعقبة بن عمرو البدري صحابين جميل عن النبي نعم عبد الله بن زيد اللي هو أبو قلابة الجرمي لا لك عبد الله بن زيد الجرمي غير هذا لك تابعي يروى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة الشهد عمل القلب والاحتساب يا قال حدثنا الحكم بن نافع البهراني معنا قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر متفق على جلالته وإتقانه قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص والصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة فمن المبشرون بالجنة في الأبيات يا إخواننا المصطفى خير صحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم سرقا هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء عند الشيخ عارف جميل عند الشيخ سعد كتبتهم؟ كتبتهم أكبر المصطفى خير صحب النص طيب واحد من الاخوان عندك راح الضغط الثاني؟ لا اقرا ايضا مسلم من يصطفى خير الصحب نص انه نعم في جنة الخلد نص زادهم شرفا هم صلحاء الحضور وابن عوفين وابن عوفين والزبير مع ابي عبيده والسعدان والخلفاء اذا هؤلاء العشره منهم سعد بن الوقاص خال النبي عليه الصلاه والسلام اول من رمى بسهم في سبيل الله انه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل فيه امرأتك اي في فم امرأتك من الطعام والشراب ونحو هذا الشاهد لن تنفق نفقه والنفقه هذه عمل يكون هذا العمل مقبولا اذا كان مصحوبا بالنية الحسنة بالاحتساب بابتغاء وجه الله وفي هذا الحديث إثبات صفة ذاتية لله عز وجل الوجه طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله بشرح قال الوجه هنا الثواب وهذا من الأخطاء التي تؤخذ على الحافظ رحمه الله تعالى وجدنا ما علق شكله رحمه الله لعله اكتفى بما مضى يعني من في تعليقات سابقة على نحو على كل حال يا إخوة صفة الوجه لله عز وجل ثابتة بكتاب والسنة وإجماع السلف على الوجه الذي يليق بالله عز وجل لا نكيفه ولا نمثله ولا نحرفه ولا نعطفه غير تحريف ولا تعطيف ولا تكييف ولا تنفيذ لكن يا شيخ علي عندك سؤال فأينما تولي فثم وجه الله هي من آيات الصفات لو قلت لك دينار الراجح أنها ليست من الصفات فثم وجه الله أي جهة القبلة جهة الصلاة معنى فثم وجه الله أي جهة الصلاة هذا إذا التبست على الرجل القبلة وهو في السفر أو في الظلام تحرى والتبست فيصلي أينما التلف معنى؟ العلماء فيها قولا من قال منهم هي من آية الصفات والأكثرون قال ليست من آية الصفات وهذا هو الراجح معنى يا أخوان؟ هذه الآية الوحيدة التي تنازع الناس فيها في باب الصفات فيما يتعلق بوجه الله سبحانه وتعالى أما الآيات الأخرى فالمراد بها الوجه على حقيقته على ما يليق بالله سبحانه وتعالى قال كم حديثا قرأنا طيب لو عرفتم لكم دينارا أجل سفا حديث النعمان بن بشير نعم نعم حديث النعمان حديث وابد عبد الخير جميل الثالث حديث من نصر بن عمران ضبح ليس لا حديث عمر انما العمل بن طيب ما الرابع الحديث اللي في معنى الان الرابع ولا الخامس؟ الرابع حديث ابي مسعود جميل والخامس المبشر بن سعد بن وقاص حديث سعد بن وقاص احد العشر المبشرين بالجنه احسنت قال باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته هذا على شرط مسلم وليس على شرط البخاري فلذا لم يخرج البخاري إنما أتى به معلقا حديث تميم تميم بن أوس الداري الذي في صحيح مسلم وتميم بن أوس الداري له حديث آخر في صحيح مسلم من يعرفه منكم له عشرة دنانير حديث الجساسة صحيح مسلم لكنه يا إخواننا من حديث فاطمة بنت قيس إنما الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو تميم بن أوس والذي رواه هو فاطمة رضي الله عنها أنا بارك الله فيك قال وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله نصحوه أي أخلصوه. قال حدثنا مسدد وابن مصرهد ابن مصربد ابن مستورد الأسدي أبو الحسن مسدد المسدد من كسمه. قال يحيى ابن القطان لو أتيت مسددا في البيت فحدثته لكان استهل. قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان لا شك ولا غير عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي أبو عبد الله. قال حدثني قيس ابن أبي حازم وهو البجلي أيضا أبو عبد الله عن جرير بن عبد الله الصحابي الجليل البجلي أيضا كان يلقب بيوسف هذه الأمة بجماله ووضاءة وجهه وكان يقول ما رآني النبي عليه الصلاة والسلام إلا تبسم أي منذ أسلم ما رآه إلا تبسم. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كأن الإمام بخاري وهو بيودعنا من كتاب الإيمان كده ها يقول نصحت لكم. نعم هذا أمر. وأيضا أمر آخر أن الدين لابد فيه من الإخلاص أساسه الإخلاص بخلاف الذين قالوا الإيمان قول فقط وما عليك لو انطوى قلبك وانضمر على النفاق نسأل الله العفو والعافية لا حرج عليك إيمان كامل إيمان جبريل وميكائيل نسأل الله العفو والعافية. ترون الإمام بخاري استعاض عن حديث تميم بن أوس الداري بهذا الحديث حديث هو حديث جرير هذا متفق عليه أنا متفق عليه. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا حتى كان جرير مرة اشترى يعني ايش اراد ان يشتري خيلا من رجل ها قدم له ايه يعني يشتري خيلا فالرجل قال له 500 قال لا هو يستحق 800 والله وش يستحق 800 سبحان الله يعني 500 خيل الرجل قال خذه 500 قال لا لا يستحق 800 شوف الى اي حد مؤمن بالحديث متعايش بالحديث تفضل معنا هذه يعني من الاخوان الله اعلم تتكرر عندها. اللي حصلت مع الشيخ محمد حسان ايام ما حصل انفلونزا الطيور راح يشتري وزه الست بتقول له ب3 جنيه قال لا لا هي تساوي 30 جنيه او 40 جنيه مش متذكر يعني وراح حاطط له ال 40 جنيه. شو محمد جميل احيا سيدي. طيب قال اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. اذا المرجع نصحوا يا اخوه لا ما نصحوش المسلمين ايضا في رد عليه معنا ما نصح المسلمين بهذه العقيده الفاسده التي زرعوا بها الشر المستطير في عقائد المسلمين نعوذ بالله. قال حدثنا ابو النعمان ومحمد بن فضل السدوسي الملقب بعارم وكان بعيدا من العرامه وهو ثقه ثبت الا انه تغير في اخر عمره. أبو النعمان محمد بن الفضل السلوسي. قال حدثنا أبو عوانة والوفاء بن عبد الله يشكون وليس بأبي عوانة صاحب المستخرج عن إخوان انتبه بس اشتراك في الكنية اشتراك في الكنية عن زياد بن علاقة والثعلبي أبو مالك الكفر ثقة رمية بالنصب. فما هو النصب عند أخينا أحمد زهر نصب العداوة لأهل البيت مناصبة أهل البيت العداوة والعداوة ضد التشيع النصب ضد التشيع التشيع الشيء وضده النصب. عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة هذا في الكوفة المغيرة بن شعبة أبو سعيد الصحابي الجليل الذي كان من دهاة العرب وأذكي عنه قالوا لو أنه حصر من أحد عشر بابا في حصر لا يخرج إلا من باب واحد من هذه الأبواب كلها لخرج منها جميعها لذكائه ودهائه رحمه الله رضي الله عنه. قام فحمد الله المغيرة بإيه؟ قال سمعت جرير يقول يوم مات المؤمن بيقول زياد بن علاقة. أصلا زياد بن علاقة أرسله معاوية، هذا في خلافة معاوية أرسل زياد بن علاقة في الكوفة لما مات المغيرة بن شعبة. قام جرير بن عبد الله قام فحمد الله، انظروا شوف أهل السنة دعاة خير، دعاة هدوء، دعاة رحمة، لا دعاة نصر ولا ثورات ولا انقلابات. جرير بن عبد الله المجلس الصحابي جرير كان ممكن لما بدأ المغيرة بن شعبة يقوم مكانه قل أنا لها وتقوم الفوضى وينتشر الضعف والدماء تسال، لا قام هدى الموقف على المنبر فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة. شوف إياكم والثورات والانقلابات والهيجان، عليكم الوقار حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن الآن أهو مش بعيد. شوف يطمئن نفوسهم. ثم قال استعفوا لأميركم، يعني ادعوا له بالعفو والمغفرة والترحم، ترحموا عليه المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل رضي الله عنه فإنه كان يحب العفو، لا إله إلا الله. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي عليه الصلاة والسلام قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، بايع الإسلام والسمع والطاعة في العسر واليسر منصرة المكره ثم والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد قسم بالله عز وجل. قالوا إن المسجد الذي وفيه وإما إشار إلى مسجد الكعبة مسجد الحرام، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. كذلك الإمام البخاري ختم بهذا ثم دخل في كتاب العلم. كتاب ماذا يا إخوان؟ كتاب العلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل العلم. العلم يا إخوان هو إدراك الشيء على حقيقته، أو بتعريف آخر معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى بدليله أو إدراك الشيء على حقيقته. قال وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم، عندنا هنا برفع عندكم بسكون يرفع الله، عندنا يرفع القراءة السبعية التي معنا بالجزم ولا يرفع الله يرفع الله تسكين العين هذه أي قراءة لكن هم تشكل المشهورة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل رب زدني علما، رب زدني علما. قال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل. أحيانا يسأل السائل سؤالا والمسؤول مشغول فلا يجيب حتى إذا انتهى أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان وهو الباهلي أبو بكر البصري. عدنا بفضل ناخذ شيئا يسيرا ثم ننزل يا اخوان الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول حديث من كتاب العلم من الجامع الصحيح حدثنا محمد بن سنان وهو الباهلي أبو بكر البصري العواقي ثقة ثبت. قال حدثنا فليح وهو فليح بن سليمان. فليح يا اخوان تقرأ بالتصغير فليح ولا تقل فليح. ابن سليمان المدني أبو يحيى صدوق تكلم فيه بعض الحفاظ في حفظه فيما يتعلق بحفظه لا عدالته، لما تكلموا في عدالته ولكن في حفظه. حا وما معنى حا يا اخوان؟ كل السنان حديث معنى فضل الشيخ عليك السلام رحمه الله. صح لا فلا ذاك معنى المعنى الاول يا شيخ حمد تحويل السند، تحويل السند الإشارة إلى تحويل السند. تفضل شو الثاني؟ إلى كلمة صح. الثالث إلى كلمة حديث. وما الفائدة من نظام هذا؟ اختصار الوقت اختصار الوقت والمداد والأوراق. قال وحدثني إبراهيم بن المنذر وابن عبد الله بن المنذر ابن المغيرة الأسدي الحزامي صدوق بكل ما فيه من أجل القول في القرآن معنا يا إخوان، لعله أجاب تقية أو نحو هذا. فتكلم فيه أحمد رحمه الله، وكان أحمد يطعن في كل من أجاب في الفتن ولا يروي عنه. قال حدثنا محمد بن فليح، فليح بن من؟ بن سليمان، وهذا ولد محمد. قال حدثني أبي، قال حدثني هلال بن أبي ميمونة، وهو ابن أبي ميمونة نزل بسند شفنا. نعم نزل بسند. نعم لا شك تحويل تحول. قال حدثني هلال بن أبي ابن علي، وهو ابن أبي إيه؟ ابن أبي ميمونة أو هلال ابن أبي هلال من صغار التابعين معنا. قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن قال بينما النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس يحدث القوم، بينما النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، قال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هنا الشاهد من هذا الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب الأعراب حتى أنهى، إذا أنهى حديثه صلى الله عليه وسلم أجاب الأعرابي، وبين النبي عليه الصلاة والسلام عن شيئا من علامات الساعة وهو تضييع الأمانة وتوسيد الأمر، توسد الأمر إلى غير، إسناد الأمر إلى غير أهله. وهذا شيء ملاحظ اليوم مرئي رأي العين ملموس لمس اليد. فنسأل الله حسن الختام والثبات، ونعوذ بالله من الفتنة، نسأله الأسمع سبحانه وتعالى. إذن الحديث هذا يا إخوة، من شيخ البخاري فيه؟ أول شيء محمد بن سنان، ثم إبراهيم بن المنذر، والذي يظهر أنه أراد أن يصبر أمر إبراهيم بن المنذر والناس تكلموا فيه، أو هو أتى بمحمد بن سنان، أتى أول شيء محمد بن سنان، أو أنه عانى شيء آخر. ممكن لو نظرتم بالصفحة يا أخوان، هو يتكلم عن فليح بسبب فليح؟ نعم سبب فليح صدوق كل ما تفلق بعض الأئمة في حفظه، يعني تابع أباه مثل يظهر تابع أباه عمر، ولم يخرج البخاري من حديثه في الأحشام إلا ويتوب عليه. قال وإنما أورده علي عن فليح بواسطة محمد بن سلام فقط، ثم أورده نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن محمد، لأنه أورده في كتاب الرقاق عن محمد بن سلام فقط، فأراد أن يعيد هنا طريقا أخرى، ولأجل نزولها قرانها بالرواية الأخرى. صح، إذن بسبب سوء حفظ من؟ فليح بن سليمان أتى له بمتابع، يعني يا إخوان ولو كان متابع هذا نازلا أتى به. وهلال بن أبي هلال فقد يضم الثلاثة وهو واحد. يعني هو من صغار التابعين وشيخه في هذا الحديث من أوصافهم. لكن انظروا في التقريب. انظروا في التقريب. هل تسمع محمد سلامة الميزان كده؟ ده لو بيرن علينا عشان الصلاة الظهر. طب ننظر الرجل هذا ثم ننزل. واحد يقرأ لنا من التقرير والآخر من مجلة كده عشان نعرف. عندكم الكشف للبهدي؟ عندنا المولى. ماشي ماشي. هلال ابن علي. هو هلال ابن أبي هلال أو ابن أبي مالك وهو ابن ميمون يعطيه عليه ذلك اسم أبي أبو هلال بكسر المعجمة لتخفيف اللام وكثمالي بفتح القاف وسكون المهمين البصري ضعيف مشهور بكنية من الخامسة. إذن بتكلم في كلام شديد يعني ذكره في الكنى في الميزان قال وهم بن مرة. هل هو قرناه بأحد في الإسناد هذا؟ ولا ما قرناه؟ حدثنا هلال ابن علي عن عطاء بن يسار. الذي يظهر إخراج البخاري ترفعه يا أخي. إخراج البخاري يرفع درجته. هو الإمام الصدوق. يعني ذكر الحفظ والإمام البخاري أنهم اثنان. هذا أيضا أحسنت وهذا مخرج. هذا مخرج. وغيره يجعلهما واحدا. يعني واحد منهم. غير البخاري يجعله واحدا. أصل أكثر. البخاري البخاري رحمه الله يجعلهما اثنين. طيب جميل هذا جميل. وقفت على شيء؟ البحث في الرجال ده يتهم الوقت ينقص يقوم الصلاة على نجاة فيه صحيح؟ يتهموا الآن ده؟ مين هيصلي على شيء؟ الشيخ علي بقى تحت. لكن هم يقيمون الآن ضغط خمس دقائق أظن. لا هو مين ده اللي كان وين بالله؟ اذا البخاري يعدهما اكثر من واحد. هو ذكر الحفظ في التهذيب وهذا مخرج البخاري. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعد العشاء ان شاء الله درس المصطلح.